بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في مطلع هذا الربع تتناول الآيات البينات وصف عدة أصناف من أهل الزيغ والضلال، فتسجل ما كانوا عليه من سوء الحال في الدنيا، وتتنبأ بما سيتعللون به من أتفه الأسباب والعلل في الدار الآخرة. فمنهم الساخر المستهزئ الذي كان يتهكم بالوحي والرسالة والإيمان، ويعتبر الحياة التي يقضيها مجرد مهزلة ومسخرة، بحيث لا يلزم في نظره التفكير فيما وراءها ولا الاستعداد لما بعدها. ومنهم الفاسق الغريق في أوحال الفسق والمتردي في مهاوي الفساد طيلة حياته دون أن يحاول إصلاح حاله، فضلا عن أن يفكر في مصيره. ومنهم المسيء إلى نفسه وإلى الناس، المتجني على شخصه وعلى المجتمع دون أن يفكر في اكتساب حسنة أو في إسداء إحسان. حتى إذا ما فارقوا الدنيا وأتاهم اليقين أخذوا يعضون بنان الندم، ويحاولون أن يبرروا أمام أنفسهم وأمام الله مواقفهم الشاذة وأعمالهم المنكرة. فالساخر المتهكم يدرك حينئذ أن الأمر أمر جد لا هزل، ويتيقن أنه قد فرط في حق الله، فتذهب نفسه حسرات، ويقول فيما تحكي عنه الآية: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لكن ماذا تدفعه الحسرة وماذا يجديه الاعتراف بعد فوات الإبان؟ والفاسق الذي أحاطت به سيئاته من كل جانب يحاول أن يجد له تكأة يتكئ عليها في عقيدة الجبرية والقدرية، فيقول فيما تحكي عنه الآية: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذه تعلة كافة الفساق والمنحرفين في جميع العصور والأزمان، كأن الله لم يبعث الرسل، وكأنه لم ينزل الكتب، وكأنه لم يمنح للناس سواسية ملكة العقل والتمييز، وهي الميزان الذي يزنون به حقائق الأشياء، ووحي الوجدان والضمير ليختاروا طريق الهدى ويتجنبوا طريق الضلال، وهديناه النجدين. والمسيء الذي لم يعرف في حياته طريق الحسنة والعمل الصالح، ولم يتمتع أبدا بلذة الإحسان والبر، يتمنى العودة إلى الدنيا ليتدارك ما فات، وهيهات هيهات. فيقول فيما تحكي عنه الآية: لو أن لي كرة أي عودة فأكون من المحسنين. وأمنية العودة إلى الدنيا بعد الإقامة في دار العذاب هي أمنية جميع المسيئين الذين يضلون طيلة حياتهم سكارى بعبادة أنفسهم وعبادة شهواتهم، حتى إذا ما حلوا بدار الجزاء ندموا على ما ضيعوه من الفرص في دار العمل. في الواجب على كل إنسان عاقل أن يبادر لاستثمار وقته ما دام في الحياة، ما دام في الحياة الدنيا استثمارا جديا يضمن له الأمن والنعيم عندما ينتقل إلى الدار الآخرة، وذلك باتباع النهج القويم الذي رسمه الله تعالى لسلوك الصالحين من عباده، وبالتنازل عن مرضاة النفس الأمارة بالسوء في سبيل مرضاة الله ورسوله. وإلى هذه المعاني وما يتصل بها يشير قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وردا على أولئك المترددين الضالين المتعللين بالعلل الفارغة والمتمنين للأمان الكاذبة، يقول الحق سبحانه وتعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. وهذا خطاب لمن كان يسخر من دين الله ويستهزئ به واستكبرت، وهذا خطاب لمن كان ينتهك حرمات الله ويتعدى حدوده وكنت من الكافرين، وهذا خطاب لمن لم يشكر نعم الله عليه استعملها في السيئات دون الحسنات وفي الإساءة دون الإحسان. ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف الحالة التي يكون عليها أهل النار والحالة التي يكون عليها أهل الجنة. فالذين كذبوا على الله وكفروا به وافتروا عليه بما خيت لهم أوهامهم الفاسدة وعقولهم الضالة سينالهم من عذاب الله وعقابه ما يجعلهم عبرة للمعتبرين، وسينالهم من التقريع والتوبيخ في دار العذاب والاستجواب والحساب ما ينكس رؤوسهم ويخجل كبرياءهم. وفي وصف أهل النار جاء قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. وقوله تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين. ومما تجب ملاحظته في هذا المقام ما ورد فيه من التأكيد في وصف أهل النار بصفة التكبر، فقد وصفوا به في هذا الربع مرتين متتاليتين. المرة الأولى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والمرة الثانية: فبئس مثوى المتكبرين. والسر في ذلك أن خصلة الكبر وممارسة التكبر مما يعتاده ضعفاء النفوس وسخفاء العقول هي أكبر سبب في ضلال الضالين وسخرية الساخرين، وأكبر حافز للكافرين والفاسقين على تحدي الحق المبين. ومن لم تصبه عاهة الكبر كان أسرع إلى قبول النصيحة فور سماعها والتباع الهداية بمجرد إشراق نورها. أما أهل الجنة الفائزون فقد جاء في وصفهم قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم يصف كتاب الله كيف تكون ارتسامات أهل الجنة وانطباعاتهم لأول حلولهم بدار النعيم، فيقول حاكيا على لسانهم وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قوله تعالى في هذا السياق وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وجزاؤكم، كما في تفسير ابن كثير. وقوله تعالى على لسان أهل الجنة عند حلولهم بها الحمد لله الذي صدقنا وعده، ينظر إلى قوله تعالى في آية أخرى حاكيا للدعاء الذي يجري على ألسنتهم في الدنيا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقوله تعالى على لسان أهل الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، المراد بالأرض هنا أرض الجنة نفسها، كما فسر ذلك أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد، بدليل قولهم مباشرة بعد ذلك فيما تحكيه الآية عنهم الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي حيث شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا. وبمثل هذا المعنى فسر ابن كثير قوله تعالى في الآية الأخرى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالأرض التي يرثها الصالحون من عباده إرثا خالدا مؤبدا هي أرض الجنة، لا هذه الأرض التي يعيش الإنسان على ظهرها إلى الوقت المعلوم، وهي التي يشير إليها قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.